الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الله تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. سبق في الدرس الماضي أن هذه الآيات التي ختم الله تعالى بها هذه السورة فيها احتجاج على المشركين، على كفار مكة، ببيان صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بأمر من أمور الغيب بالتفصيل والشرح والبيان والتفريع في هذه القصة، لأن الله تعالى لما ختمها قال سبحانه: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ذلك أي ما ذكر من قصة يوسف، من أنباء الغيب أي من أخبار ما يغيب عنك وعن قومك، لأنه من أخبار من مضى. نوحيه إليك، إذ لا يمكنك الاطلاع عليه ومعرفة تفاصيله وما جرى فيه إلا بالوحي. نوحيه إليك، فإذا هذا تأكيد من الله تعالى لصحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رد على المشركين في تكذيبهم بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وقرر الله ذلك وأكده وأقام الحجة مرة أخرى على الكفار بقوله: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. لم تكن يا محمد مع إخوة يوسف لما اتفقوا وعزموا على أن يكيدوا ليوسف وأن يلقوه في غيابات الجب، ما كنت معهم حتى تطلعنا على ما جرى بينهم. فإذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم معهم عندما خططوا ومكروا وكادوا وأخبر بما وقع منهم من الكلام بالتفصيل، دل ذلك على أنه تلقاه بطريق الوحي، لا يمكن أن يتلقاه بطريق آخر. إذا فما أخبر الله تعالى به هنا في هذه السورة وما أوحى به لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتلقاه الإنسان صدفة، اتفاقا، أن يلفقه ويكون على ما هو عليه موافقا للواقع، موافقا لما في نفس الأمر، هذا لا يمكن. إذا فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بهذه القصة بطريق الوحي وبما جاء فيها من التفاصيل والكلام الذي وقع من يوسف مع صاحبيه في السجن ومع امرأة العزيز ومع أبيه وما وقع من إخوة يوسف لما كانوا يكيدون لأخيهم إلى غير ذلك، هذا لا يمكن أن يتلقى إلا من الوحي. لهذا قال الله يؤكد هذا المعنى: وما كنت لديهم أي إخوة يوسف، ما كنت معهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، يمكرون ليوسف ويكيدون له. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. بعد أن أقام الله الحجة على الكفار المشركين بهذا الكلام السابق، يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا البيان متضمن التوبيخ والتقريع للكفار المشركين، لأهل مكة أصالة ولمن جاء بعدهم بالتبع. لاحظوا ايش يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما أكثر الناس بمؤمنين، ليس لأنهم لم يعرفوا الحق ولم تقم عليهم الحجة، لا، وإنما هم كذلك بسبب العناد والإعراض والمكابرة. وما أكثرهم بمؤمنين، ليس لأنهم لم يعرفوا الحق ولم تقم عليهم الحجة، لا بل أقيمت عليهم الحجة وعرفوا الحق، لكنهم ليسوا بمؤمنين إعراضا وعنادا ومكابرة. وهذا المعنى قد أشار الله له في الآية الآتية لغجل على وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون لإعراض. فإذا هذه الآية كما فيها بيان فيها توبيخ وتقريع وزجر للكفار المشركين، وما أكثر الناس ولو حرصهم، لماذا يا ربي ليسوا بمؤمنين؟ لاتباع أهوائهم، لأنهم يتبعون الأهواء. فلاتباع الأهواء وللمكابرة والعناد لا يؤمنون. ولهذا الله تعالى أكد هذا المعنى للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ولو حرصت ولو كنت حريصا على إيمانهم ولو كنت حريصا على إيصال الخير إليهم وتبليغ الهداية لهم فإنهم لا يؤمنون. إذا المعنى وما أكثر الناس بمؤمنين ولو حرصت يا محمد على إيمانهم، ولو كنت حريصا على إيمانهم بتبليغ الرسالة وإيصال الخير والحق إليهم بأهدى السبل وأحسن الطرق وأفضل الوسائل، وقد كان كذلك عليه الصلاة والسلام، ومع هذا ليسوا بمؤمنين إعراضا وعنادا ومكابرة. قال تعالى وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين، بمعنى ما الذي يدعوهم ويبعثهم على عدم الإيمان؟ أقمت عليهم الحجة، بينت لهم بل بالغت في التبيين والتوضيح، ولم تسألهم أجرة على دعوتك ونصحك، بينت لهم أقمت الحجة بل بالغ المسلم في البيان ولم يسألهم أجرة على دعوته، فلماذا لا يؤمنون؟ فهذا هذه الآية تأكيد لما سبق، وما تسألهم عليه من أجر، يعني المعنى كيف لا يؤمنون مع أنك لا تسألهم أجرة على دعوتك لهم إلى الله تعالى، تدعوهم إلى الله ولا تطلب منهم شيئا ومع ذلك لا يؤمنون. بمعنى حال هؤلاء الناس الذين بين لهم الأمر وأقيمت عليهم الحجة ولم يستجيبوا كحال من طلب منهم دفع أجرة، حال إذا قلت لهم ادفعوا أجرة ليصح إيمانكم مع أنك ما سألتهم شيئا من الدنيا، وما تسألهم عليه من أجر، يعني لا تطلبهم أجرا على دعوتك لهم إلى التوحيد إلى عبادة الله إلى ما فيه صلاحهم وخيرهم ونجاتهم في دنياهم وأخراهم، لا تسألهم عليه أجرا. قال وما تسألهم عليه من أجر، من أجر هذا مفعول مجرور بمن والتقدير، وما تسألهم عليه أجرا جر بمن من باب التنصيص على العموم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سألهم ولو شيئا قليلا ولو شيئا يسيرا ما طلبه منهم. إن هو إلا ذكر للعالمين، إن هو أي الوحي المنزل إليك لتبلغه للناس، ومنه القرآن، إلا ذكر أي عظة وعبرة للمؤمنين. قال تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، ما زال الكلام في سياق ذم المعاندين المكابرين من الكفار المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وممن جاء بعدهم. كل من تدله الآيات الشرعية والآيات الكونية على وحدانية الله سبحانه وتعالى ولا يستدل بها على ذلك فإنه داخل في هذه الآية. وكأي من آية، كأي بمعنى كم المفيدة للتكثير، كثير من الآيات في السماوات والأرض، إذا المراد بالآيات هنا الآيات الكونية، الآيات الكونية، كثير من الآيات أي من مخلوقات الله عز وجل في الكون، سواء منها ما كان جامدا أو ما كان متحركا، لأن آيات الله التي تدل على وحدانيته كثيرة، منها ما هو متحرك ومنها ما هو جامد. وكم من آية، كثير من آيات الله عز وجل في السماوات هي التي ننظر إليها ونراها في العلو، نراها في العلو أعلى منا، هذه الآيات التي في السماوات نرى في السماوات نحن أعلى منا، النجوم والسحاب والسماء نفسها نرى عظمتها وإحاطتها بالأرض وغير ذلك من الآيات العلوية. والآيات السفلية التي في الأرض، الجبال والحيوانات بمختلف ألوانها وصنوفها والبحار والفجاج وغير ذلك. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها أي يشاهدونها، يمرون عليها وبها وفيها، يشاهدونها يمسونها يحسون بها يدركونها بحواسهم وهم عنها معرضون أي غير متفكرين، وهم عنها معرضون إعراض تفكر بمعنى أنهم لا يتفكرون ولا يتأملون فيها لتدلهم على وحدانية الله عز وجل، لأنهم لو تفكروا وتأملوا فيها وتدبروها لدلتهم على عظمة الله سبحانه ولدلتهم على كمال قدرته سبحانه، وبالتالي تدلهم على وحدانيته أنه هو الواحد القهار سبحانه وتعالى، لعجيب صنعه ولعظيم خلقه، هذا يدل على عظمته هو وعلى كمال قدرته سبحانه وتعالى، وبالتالي يوجب هذا توحيده سبحانه وتعالى أنه هو الواحد القهار. لكنهم يمرون على هذه الآيات يشاهدونها يبصرونها يدركونها بسائر حواسهم وهم عنها معرضون، معرضون إعراض قصد إعراض عمد مش مراد، وهم عنها معرضون أي أنهم غافلون لاهون عنها دون قصد، لا يتعمدون أن لا يتفكروا فيها، يتعمدون أن لا يتأملوها. فلهذا ذموا لأنهم يمكنهم لو أرادوا كل بغاو يمكنهم عند التأمل فيها الوصول إلى ما كان يدعوهم إليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو وحدانية الله تعالى، يمكنهم الوصول إلى ذلك، لكنهم لم يبذلوا سبب ذلك، لم يتفكروا لم يتأملوا بإنصاف وتجرد وعدل، لأنه يجب في التفكر ألا يكون ناشئا عن سخط، ألا يكون ناشئا عن هوى، ألا يكون ناشئا عن ميل لأحد الأمور. إن كان التفكر ناشئا عن ميل أو زيغ أو هوى أو ضلالة فلا ينتج المطلوب، هذا التفكر لا ينتج ثمرة حسنة. لكن إن كان ناشئا عن تجرد وإنصاف وعدل، أي أن الإنسان لا يبعثه على التأمل باعث ما، لا هوى ولا ضلالة ولا بدعة ولا زيغ، فإنه يصل بذلك إلى الحق بإذن الله تعالى. قال يمرون عليها وهم عنها معرضون. ثم قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نزلت هذه الآية، القول الأول أنها نزلت في كفار العرب، وقيل نزلت في أهل الكتاب كما سيأتي. القول الأول أنها نزلت في كفار العرب الذين يقرون بالله ويعبدون معه غيره. نزلت آيات كثيرة تدل على هذا المعنى، أن كفار العرب أن المشركين في زمن الرسل كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، لكنهم في العبادة يعبدون معه غيره. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله. إذن يقرون بأن الله هو الخالق. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، لكنهم في العبادة يعبدون معه غيره سبحانه وتعالى. إذن هذا هو معنى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون به، بمعنى أن إيمان أهل مكة كفار مكة بمعنى أن إيمانهم بالله يصحبه شرك. هم كيقروا بأن الله الخالق الرازق المالك المدبر ويصرفون له بعض العبادات، كيف عبادات كيصرفها الله تعالى، لكنهم مع إيمانهم بالله يؤمنون بغيره، إذن يؤمنون بالله وهم مشركون به. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، جملة حالية، إلا حالة كونهم يشركون معه غيره في العبادة. هذا هو حال المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانوا يقولون في التلبية في الجاهلية قبل الإسلام وبعد الإسلام في زمن الشرك قبل أن يسلموا، أش كانوا يقولون في التلبية؟ كانوا يقولون في التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كانوا يقولون هكذا في الجاهلية قبل الإسلام، هذه التلبية ديالهم، تلبية يصحبها شرك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، زيادهم من فوق الشريك هذا شيء حسن، لكن شنو بعد يقولوا إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، فنفوا الشريك وأثبتوا نوعا من الشريك، ويقرون أن هذا الشريك الثاني لله عز وجل مملوك لله تعالى، يقولون تملكه وما ملك، أي تملك ذلك الشريك وما يملكه الشريك تملكه، لكنهم يقرون بأن هذا الشريك لله. هذا هو الإشكال، يظنون أن هذا الشريك لله، الله جعله شريكا له في ظنهم، ولهذا يصرفون له العبادات. فلما جاءت الشريعة أبطلت هذه التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ففيها الإقرار بالتوحيد وتأكيد نفي الشريك مرتين، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، عدتني مرة أخرى لا شريك لك، تأكيد نفي الشريك مرتين. وبهذا المقالة ديال هؤلاء استدل بعض أهل العلم اللي قال الأفضل في التلبية أن تكون بالصيغة التي ذكرت لكم الآن، أن تبدأ في كل جملة بكلمة لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. العرب إلى هنا كانت تقوله وهذا صحيح، لكن شنو الزيادة اللي كانت عندهم باطلة؟ أنهم يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فلما جاءت الشريعة أبطلت هذا، خلات داك الشيء الأول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، حتى هنا مزيان. ثم زادت الشريعة لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذا هذا القول الأول أنها نزلت في كفار العرب، وقيل في أهل الكتاب لقولهم عزير بن الله والمسيح بن الله، قيل هذه الآية نزلت في أهل الكتاب، وقد سبق هذا في سورة التوبة، قال الله عز وجل عنهم وقالت اليهود عزير بن الله فجعلوا شريكا لله وهو عزير، وقالت النصارى المسيح بن الله فجعلت النصارى شريكا لله وهو عيسى، وجعلت اليهود شريكا لله وهو عزير. إذن وما يؤمن أكثرهم بالله لا يشركون أهل الكتاب، لأنهم مشركون حيث اعتقدت اليهود أن عزيرا ابن الله، واعتقدت النصارى أن المسيح ابن الله. وضع المعنى، قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ثم قال ربنا في سياق التحذير، هذه الآية الآتية في سياق التحذير والتخويف والردع عن الوقوع في الشرك بالله عز وجل وعن التمادي في الباطل، أفأمنوا أن تاتيهم غاشية من عذاب الله أو تاتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. هذا استفهام إنكاري، ولهذا قلنا هذه الآية هذه المقصود بها التوبيخ والإنكار والردع لهؤلاء الكفار المشركين الذين كانوا يؤمنون بالله وهم مشركون به سبحانه وتعالى. قال أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله الغاشية قال الشيخ هي ما يغشى ويغوم، والمراد بها النقمة التي تغشاهم. إذا أتأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، أي نقمة من عذاب الله، تغشاهم أي تغطيهم، تغشاهم بمعنى تغطيهم. إذا السؤال إنكاري، شو معنى هذا الكلام؟ بمعنى هل هؤلاء المشركون الذين يشركون مع الله غيره، هل أمنوا على أنفسهم من أن تصيبهم غاشية أي نقمة تغطيهم من عذاب الله تعالى، أن يأتيهم عذاب الله عز وجل مغشا مغطا فيغشاهم جميعا يهلكهم جميعا؟ هل أمنوا ذلك؟ الجواب لا. أفأمنوا؟ إذا لا يأمنون. إذا كانوا لا يأمنون فلما يشركون معه غيره؟ إذا فالمراد زجرهم عن الشرك بالله تعالى. أفأمنوا وجمع الضمير سيعود على كفار مكة على المشركين، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، ما يغشى ويغم، وحد العذاب من عذاب الله عز وجل كالغمامة التي تغشى، شيء يغطيهم من عذاب الله عز وجل، من جنس العذاب، غاشية من عذاب الله. أو تأتيهم الساعة بغتة أي فجأة، تأتيهم الساعة بسرعة فجأة بغتة وهم لا يشعرون، أي لا يشعرون بوقت إتيانها، بمعنى لم ينذروا ولم يعلموا أنها آتية من قبل، تأتيهم بغتة دون إنذار ولا إعلام من قبل. هل يأمنون أحد هذين الأمرين؟ الجواب لا. إذا سألتهم هل تأمنون أن تصيبكم غاشية من عذاب الله الآن، أو أن تأتيكم الساعة، يعني أن تقوم الساعة فجأة دون سابق إنذار ولا إعلان، هل تأمنون ذلك؟ الجواب لا. إذا فلما تشركون معه غيره سبحانه وتعالى؟ إن كنتم عقلاء فوحدوه سبحانه. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لما ذكر الله تعالى حال المشركين خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية مسليا له ومخففا عليه ومبينا حاله عليه الصلاة والسلام، فقال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قل يا محمد للمشركين، قل لهم، قل لمن؟ للمشركين، هذه سبيلي أدعو إلى الله. هذه سبيلي إشارة إلى شريعة الإسلام، هذه شو هذه؟ الشريعة التي أدعوكم إليها. النبي صلى الله عليه وسلم إلى أي شيء كان يدعوهم؟ إلى توحيد الله وترك الشرك به سبحانه، وإلى الإيمان به وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهذه هي الشريعة الإسلامية. إذا هذه الشريعة التي أدعوكم إليها هي طريقي وسبيلي، قل لهم يا محمد هذه سبيلي، هذه الشريعة هي طريقي الذي أسير فيه، طريق الذي أسير فيه هو هذه الشريعة الغراء التي أدعوكم إليها. ثم فسرها الله بقوله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هذا قوله أدعو إلى الله من بيان سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قوله هذه أي الشريعة سبيلي، ومن الشريعة التي هي سبيل النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله على بصيرة. أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله أي أدعو إلى دين الله، لا شك أن الكلام على حذف مضاف، هناك مضاف محدود، أدعو إلى الله أي أدعو إلى دين الله، أو أدعو إلى شريعة الله، أدعو إلى توحيد الله، لأن الدعوة إلى الله مش المقصود بها دعوة إلى ذات الله، إلى نفس الله، لا، المراد دعوة إلى دين الله وشرعه وأحكامه سبحانه وتعالى. قل لهم يا محمد هذه سبيلي، من سبيل النبي صلى الله عليه وسلم ومن طريقه مما يدخل فيها أدعو، ولهذا تعد الجملة ديال أدعو إلى الله تفسيرية، سترت لنا سبيل، سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. من سبيل النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله، قال أدعو إلى الله، لكن الدعوة إلى الله تعالى وجب أن تكون مقيدة بقيد، وهو أن تكون على بصيرة. قال أدعو إلى الله على بصيرة، أي على حجة واضحة وعلى تقوى من الله تعالى. فقد فسرت البصيرة بالتقوى، وفسرت البصيرة بالعلم، والصواب كما قال غير واحد من أهل العلم الجمع بينهما. الدعوة إلى الله وجب أن تكون على تقوى وعلم. على تقوى لأن الداعي إلى الله عز وجل إذا لم يكن عاملا بما يدعو إليه لا يبارك الله تعالى في دعوته، لا ينتفع هو ولا غيره في الغالب بدعوته. فيجب أن يكون الداعي إلى الله تعالى مجاهدا نفسه في العمل بما يدعو إليه، يجاهد نفسه ما أمكن في العمل بما يدعو إليه على بصيرة التقوى وعلى علم. أن يكون الداعي على علم بما يدعو إليه، وأن يكون على علم بحال المدعو وما يناسبه، وأن يكون على علم بكيفية إيصال العلم إليه. فالعلم في الدعوة إلى الله عز وجل يجب في ثلاث مسائل. المسألة الأولى العلم بما تدعو إليه، ما تدعو إليه وما تعلمه للناس وما تنشره في الناس، وجب أن تكون على علم به واطلاع عليه ذلك الذي تدعو إليه. لا يشترط ولا يجب عليك أن تكون عالما بجميع الأحكام الشرعية، بجميع المسائل الشرعية، لا هذا لا يجب. ولو كان هذا يجب لما دعا إلى الله أحد، لأنه لم يزعم أحد لا من العلماء ولا من دونهم أنه جمع علم مسائل الشرع كلها، لم يدعي ذلك أحد ولم يكن ذلك لأحد، ولا يستطيع عاقل أن يدعيه، لأن الشريعة أوسع من أن يجمعها صدر أحد، لقول ربنا وفوق كل ذي علم عليم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذا فالمقصود بالعلم أن تكون عالما بما تدعو إليه، ذاك الشيء الذي تدعو إليه وجب أن تكون على دراية ومعرفة به، أن تكون مدركا له بضوابطه وشروطه وما يتعلق به ويتصل. إذا هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أن تكون على علم بحال المدعو. علاش يجب أن تكون على علم بحال المدعو؟ حتى تضع كلامك في المقام المناسب، في الموضع المناسب، لأن الكلام كما هو معلوم يختلف أسلوبه وتختلف معلوماته وما فيه، ويختلف ذكره على سبيل الاختصار أو الإيجاز أو المساواة، كل هذا يختلف على حسب حال المخاطب، على حسب المقام. والمراد بالمقام رعاية حال المخاطب، حال السامع. فإذا الأمر الثاني أن تكون على علم بحال من تدعو، ما الذي يناسبه، هل يناسبه البداءة بهذا الأمر أو بهذا، وإذا ناسبه البداءة بهذا دون هذا فبأي أسلوب يناسب، هل بأسلوب التغليظ أو بأسلوب التليين، بأي أسلوب، هذا يختلف على حسب المقام. والأمر الثالث العلم بكيفية إيصال ذلك الخير إليه، وهذا الأمر ذكرناه ضمنا ونحن نتحدث عن حال المخاطب، لأنك إذا عرفت حال المخاطب وجب أن تكون عالما بالأساليب الشرعية التي يجب مراعاتها في الخطاب، الأساليب الشرعية التي يجب مراعاتها وأنت تخاطب مخاطبا ما أو مخاطبين. ومن الأساليب الشرعية كما ذكرنا البداءة بالأهم فالذي يليه ومراعاة حال المخاطب. وقد ذكرنا مرات أن المخاطب مثلا إذا كان بعيدا كل البعد عن العمل بالشريعة لو أن أحدا من المسلمين كان بعيدا عن العمل بالشرع، كان مفرطا في فعل أركان الإسلام في الإتيان بها، فليس من المناسب للمقام أن تدعوه لأمور تأتي بعد ذلك، تكون بعد ذلك، بل قد تكون دعوتك منفرة لكونها وقعت في غير موقعها. أن تدعوه إلى ذلك هذا يقع في غير موقعه. هو الآن أحكام الشريعة التي تعد أركانا في الإسلام لم يعمل، لم يوفق للعمل بها بعد، وأنت تدعوه إلى ما بعد ذلك، إلى أمور يتنافس عليها أهل الكمال والصلاح والتقوى، أو إلى أمور يدعى إليها المسلم بعد إتيانه بأركان الإسلام وعمل الدين، فتدعوه إلى تلك الأشياء وهو لم يهيئ لها. هذا من غير المناسب، ولهذا من المناسب مراعاة حال المخاطب وأنه ليس كل ما يعلم يقال. ولهذا بعض الإخوة يجب عليهم أن تكون عندهم حنكة في هذا الأمر، خاصة في المجالس العامة، في المجالس العامة يجب التنبه لهذا. إياك أن تسأل عن أمر يخصك قد يكون فتنة لغيرك، في حاجة مؤهل للسؤال عنها ولمناقشتها ولأن تلقى إليك وتقبلها، الصدر ديالك أنت يقبلها، لماذا؟ لكونك مؤهلا لها، تجاوزت مراحل، فإن قيل لك حرام أو حلال مؤهل لقبولها. تسكر في مجلس عام فيه من يريد القربة من العمل بالشريعة، فإذا سمعه قد ينفر ولقد يتكاسل عن العمل بالشريعة. حرص على أن تسأل عنه في مجلس خاص، أن تسأل عنه بانفراد. وفي كثير من الأحوال تجد الداعي إلى الله مراعيا هذا الحال، لكن يحرجه بعض السائلين بهذه الأسئلة، بعض يحرجونه، هو يراعي حال الخطاب، ولو وكل الأمر إليه لما تكلم عن ذلك، ما بغيش يتكلم عليه. شيء أمر مثلا ما بغيش يحصل، واحد من العوام الناس انت يلا نقص معه التوحيد وعمل إشكال في التوحيد، ويجي واحد يذكرك بدعة من البدع الشائعة في المساجد ويسألك على هذاك المسجد، بلاتي راه السيدي اللي سمع لك نقولوا هذه بدعة، راه التوحيد ما غيقبلوش، بلاتي خليه، وهذيك اللي انت بدعة شائعة ما عرفتش يمكن اترك هذه مجلس خاص، ودع ذاك الذي يدعى إلى التوحيد إلى أن يوحد الله تعالى، لا تنفره، خلي هذه الأمور تجي من بعد بالتدرج. ولعله غارق في الربا، ربما عنده بعض القروض الربوية ولا غير ذلك، ولعله غارق في بعض المعاصي الأخرى، عنده بعض المعاملات محرمة في التجارة ونتبع، فلا تسارع لذكرها وأنت تعلم حاله، دعه حتى يوحد الله. قد يكون عنده شخص صلى لا يصلي أصلا، لا يصلي ثم يناقش في بعض البدع الإضافية، أن هذه بدعة وليست بدعة، لا يجوز لك أن تفتح له الباب ليناقش فيها أصلا، لا تفتح له الباب، واسجده في وجهه، قل لي صلي بعدا ومنيت ولي إن شاء الله ويجي الكلام على تلك الأمور. ولهذا ليس من الفطمة كما قلنا والحنكات ذكر بعض الدقائق وبعض الأمور في المجالس العامة، تراعى في المجالس العامة الأسئلة التي يعم التكليف بها وتفيد الجميع، خاصة إن كان في المجالس العامة بعض المقصرين فوجب أن يراعى حالهم، وتترك أسئلة خاصة إلى مجالس خاصة ولا على انفراد، تكون على حتى لا تحرج الداعية إلى الله الذي تعمد أن لا يذكرها، كان يمكنه أن يتحدث عن تلك المسائل، هو تعمد أن لا يذكرها رجاء أن يقرب ذلك المدعو إلى شريعة رب العالمين، يريد أن يقربه، أن يجعل بينه وبين الشريعة قربا. ولهذا ليس من منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة أنه يدعو الناس إلى جميع أحكام الشريعة في آن واحد، هذا لم يكن منهجا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن منهجا في التشريع في نزول الشريعة أصلا، نزول الشريعة نزلت شيئا فشيئا مراعاة لأحوال الناس. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت عليه أغلب أحكام الشريعة في آخر حياته لم يكن من أسلم من الناس يخبره بجميع أحكام الشريعة، وإنما يخبره ابتداء بما يحتاج إليه، ويأتي ما غير ذلك شيئا فشيئا بالسؤال هو من بعد ممكن يجي يسولك على تلك المسائل، فدعها حتى يأتيه وقتها. فإذا هذا هو أمر مطلوب في الدعوة إلى الله، ماشي المراد بالعلم أحيانا غير العلم بما تدعو إليه، لأن العلماء يقول ليس كل ما يعلم يقام، بل قد يكون ما تقوله من الحق فتنة لغيرك إذا ذكر في غير موضعه. إنك لا تحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقال علي خاطب الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ إذن فيجب مراعاة هذه الأمور. لا بالنسبة للإخوة عموما إذا أرادوا الدعوة إلى الله، دعوة بعض العوام إلى الله تعالى، فيجب التدرج في ذلك، ولا بالنسبة للمسائل التي يتباحث فيها الناس في المجالس العامة. إذا أردت أن تتباحث مع أخيك الذي ترى منه استقامة وعملا بالسنة وسيرا حسنا على بعض الأمور من دقائق الشريعة التي قد تكون فتنة على بعض الناس، فكلمه فيها بينك وبينه، بينك وبينه كلمه فيها. فإذا عممت الكلام مع غيرك فعلمه بما يناسب المقام، كلمة التوحيد والشرك والصلاة ولا بعض الأمور التي يجب التنبيه عليها عموما، الاستقامة على الشريعة، الخوف من الله تعالى، الانضباط بأحكام الشريعة في الجملة، والتفاصيل والجزئيات والتفريعات لا تذكرها في مقام لا يناسب. نعم إن كان المقام مناسبا فيه أناس مهيئون لسماع تلك الأحكام لكونك تعرفهم أنهم من أهل الصلاة والخير والاستقامة ومحبة والعمل بالشريعة والسير عليها، فيمكن أن تذكر ذلك لأنه لا يثقل على نفوسهم، ويمكنهم قبوله والعمل به بل ومحبته. لكن إن كان المخاطب لا ليس من أولئك فيجب مراعاة حاله. إذا قال تعالى، إذا وهذا له نماذج، أظن الأمر واضح، لا يحتاج إلى أمثلة، نماذج كثيرة في الباب. وقد وقع من بعض إخواني تنفير لبعض المسلمين من هذا الباب وبهذا الأسلوب، وقع تنفير لبعض المسلمين كانوا في غنية عنه، مجالس عامة وتذكر فيها بعض أحكام الشريعة التي هي حق لكن المقام لا يناسبها، هي حق لكن واحد لا يصلي وعنده إشكال أصلا في كثير من الأحكام الشرعية ونفس السنة، عنده شبهات سمعها وكذا، يجب أن لا تزيد الشبهة في نفسه تأكيدا، قد تزيد الشبهة أنت تأكيدا في نفسه، فتحدث عن الأصول العامة في الشريعة وما يتعلق بالاستقامة وكذا، وتأتي تلك الأمور من ذلك. إذا قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي تقوى وحجة واضحة بينة، ولهذا الشيخ قال هنا وأنا على بصيرة من أمري وحجة واضحة. أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني يجوز فيه وجهان إعرابا. الإعراب الأول أن يكون أنا توكيدا للضمير في أدعو، ومن اتبعني معطوف على الضمير في أدعو وعلى بصيرة في موضع الحال. وبناء على هذا الوجه فينبغي الوصل، نقرأ هكذا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، لأن هذا ومن اتبعني معطوف على الضمير في أدعو، أدعو أنا ومن اتبعني، إذن أدعو إلى الله أنا، أنا ما إعرابه قلوا توكيد للضمير المستتر في أدعو، أدعو فيه ضمير مستتر وجوبا تخبره أنا أي النبي عليه الصلاة والسلام، أدعو أنا أي محمد عليه الصلاة والسلام. إذن أنا هذه المذكورة الثانية تأكيد للضمير المستتر، ومن معطوف على الضمير المستتر في محل رفع، من اسم موصول بمعنى الذي في محل رفع معطوف على الضمير المستتر هو أنا، وهذا أنا اللي مذكور توكيد للضمير كقوله تعالى أسكن أنت وزوجك مثله. وعلى هذا فنصل ما نقف، أدعو أنا ومن اتبعني على بصيرة، هذا المعنى على بصيرة جار متعلق بالحال، أدعو أنا ومن اتبعني أي من آمن بي، من اتبعني اتبع النبي من آمن بي، حال كوننا على بصيرة، ندعو على بصيرة أي حجة واضحة. والإعراب الثاني وهو ضعيف أن يكون أنا مبتدأ وعلى بصيرة الخبر. إذا بناء على هذا نقف على قوله أدعو إلى الله واستنف أنا على بصيرة أنا ومن اتبعني أدعو إلى الله. نقف على بصيرة جر مجرور فعل محذوف خبر مقدم وأنا مبتدأ مؤخر ومن اتبعني معطوف على المبتدأ. إذا على بصيرة جر مجرور فعل محذوف خبر مقدم أنا مبتدأ مؤخر ومن اتبعني معطوف عليه. شو تقريب الكلام؟ أنا ومن اتبعني على بصيرة. واضح معنى أنا ومن اتبعني على بصيرة. قال الشيخ وهذا ضعيف، وهذا الذي قال فيه ضعيف هو الذي عليه بعض المجامع المعاصرة اليوم في الوقف لرواية حفص عن عاصم، بعض المجامع العلمية لبعض أهل العلم على هذا، على ترجيح هذا الثاني أدعو إلى الله، وعدتني على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني على بصيرة. والوصل أولى والمعنى لا يختلف، المعنى هو هذا أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني حال كوننا على بصيرة. وعلاش هذا الأول أرجح؟ لأن الثاني لا يفيد أن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يدعو إلى الله. شنو يفيد الوجه الثاني؟ أنا ومن اتبعني على بصيرة، بمعنى نحن على بصيرة من ديننا وعلى بصيرة من أمرنا، لكن من اتبعني هل هو أيضا يدعو إلى الله؟ لا يستفاد هذا المعنى من الوجه الثاني، لكن من الوجه الأول يستفاد هذا المعنى أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني كذلك يدعون إلى الله وكلنا ندعو على بصيرة. فيكون هذا على بصيرة مرتبطا بالدعوة، بمعنى أن الدعوة على بصيرة، الدعوة على بصيرة، ماشي أنا على بصيرة من ديني، يعني على بصيرة في ديني، في توحيدي، في اتباعي للنبي صلى الله عليه وسلم، في الدعوة إلى الله تعالى. قال تعالى: وسبحان الله، وسبحان الله، قال الشيخ غيره وأقول سبحان الله، نعم، إذن هذا مقول لقول محذوف، سبحان الله مقول لقول محذوف، إذن المعنى قل لهم يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وقل لهم إنني أقول سبحان الله. إذا سبحان الله هذا مقول لقولي محذوف تقدير وأقول سبحان الله، وسبحان الله أي تنزيها لله وتقديسا له عن جميع العيوب والنقائص. فسبحان هذا اسم مصدر يقصد به تنزيه الله وتقديسه عن جميع النقائص. ومما يناسب المقام لكي يناسب المقام له السياق الذي يجب تنزيه الله عنه هو والشريك، لأن المقام في الرد على المشركين. إذن فالمعنى المناسب أن نقول وسبحان الله أي تنزيها لله عن الشركاء، تنزيها لله وتقديسا له عن الشركاء خلافا لما يزعمه المشركون. وسبحان الله وما أنا من المشركين، أكده بقوله وما أنا من المشركين. وهذا وما أنا من المشركين داخل في قوله تعالى هذه سبيلي، لأن هذا وما أنا من المشركين من سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم في الأول هذه سبيلي، وفسر السبيل بقوله أدعو إلى الله على بصيرة، وفسره بقوله وما أنا من المشركين. تفسير للسبيل، هذه سبيلي أول شيء فيها أدعو إلى الله، وآخر شيء فيها وما أنا من المشركين. ثم قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى، رد على من أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم من البشر. الآية فيها رد على من أنكر أن يكون النبي من البشر، وقيل فيه إشارة إلى أنه لم يبعث رسولا من النساء، أن الله تعالى لم يبعث رسولا من النساء. ولا مانع من الجمع بين المعنيين، الآية تفيد معنيين. المعنى الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمكن أن النبي عموما، لأن المقصود بالنبي هنا جنس النبي، شيء مقصود غير محمد عليه الصلاة والسلام. بعض الناس أنكروا أن يكون النبي من البشر، قال لك خاص النبي يكون من الملائكة ولا من جنس آخر، ما يكونش من البشر. الآية فيها رد على أولئك الذين أنكروا أن يكون النبي عموما من البشر. ومن هؤلاء الذين أنكروا أن يكون النبي من البشر بعض المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله تعالى عنهم في سور كثيرة أن المانع لهم من اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من البشر، قالوا له أنت من البشر، بشر مثلنا، ونحن نريد أن نؤمن برسول ينزل من السماء، ملك ينزل من السماء. فالله تعالى رد على أولئك وقال لهم النبي من البشر لا من الملائكة، ولا مانع من ذلك، ما الإشكال في أن يكون النبي من البشر؟ لا إشكال في هذا، لا يشترط أن يكون من الملائكة خلافا لما يزعمون ويظنون. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن هذا النبي من البشر لا يكون إلا رجلا، لا يكون من جنس النساء، إذا هو من البشر واحد، وثانيا لا يكون إلا، لأنه قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، فخرج بالرجال النساء، فالرسل أنبياء الله ورسله من البشر وهم رجال وليسوا بنساء. ففيه رد على من أنكر أن يكون النبي من البشر وقال لابد أن يكون الملائكة، وفيه رد على من يزعم أنه قد يبعث الله نبية. وبعضهم دعا بعضهم بعد زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما دعا بعض الناس من الذكور نبوة، دعا بعض النساء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كم من امرأة خرجت هنا وهناك قالت هي نبية، وادعاها بعض الذكور كما هو معلوم. إذن ففي الآية إشارة إلى أن الله تعالى لم يبعث رسولا إلا من جنس الرجال، لا يمكن أن يكون من النساء. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم ولنوحي إليهم قرئهما من أهل القرى، أي من أهل المدن. وقد أشرنا لهذا المعنى فيما مضى أشرنا لهذا المعنى نفسه، بمعنى أن الله تعالى يرسل الرسل من أهل القرى أي المدن لا من أهل البوادي. لماذا؟ قال الشيخ فإن الله لم يبعث رسولا من أهل البادية لجفائهم ولجهلهم كما ذكر بعضهم. قد ذكرنا هذا المعنى فيما مضى، قلنا في الجملة عموما، في العموم أهل المدن في الجملة ماشي يعني على سبيل الاستقطاع، وإنما في الجملة وفي العموم وفي الغالب أن أهل المدن تكون فيهم صفتان ليستا في أهل البوادي. الصفة الأولى الرأفة واللين، والصفة الثانية شيء من التعلم، يكون عندهم شيء من العلم، تعلم، ولو كان التعلم ثقافة عامة. المقصود أنهم عندهم شيء من التعلم، في الغالب يستطيعون القراءة والكتابة غالبا. إذا ففيهم صفتان غالبا اللين والرفق، والأمر الثاني التعلم، بخلاف أهل البوادي في الجملة إلا من اكتسب الأخلاق واكتسب العلم وهم كثيرون، لكن في الجملة عوامهم الذين لم يخرجوا عن البوادي واستقروا فيها وبقوا فيها تجد فيهم هاتين الصفتين غالبا، الجفاء يعني الغلظة والشدة، والأمر الثاني الجهل. وهذا واقع، من تأمل أهل البوادي اليوم في يجد هذا الواقع موجودا عند كثير، لا عند الجميع، عند كلهم، عند كثير منهم تجد الجفاء أي الغلظة والخصولة في المعاملة، والأمر الثاني الجهل في البوادي أكثر من المدن. ولهذا لم يرسل الله تعالى رسولا إلا من أهل القرى كما ذكر، إلا رجالا من أهل القرى أي من أهل المدن، لأنهم أعلم وأحلم كما ذكر غير واحد من المفسرين، قال لك لأنهم أعلم من أهل البوادي وأحلم من أهل البوادي في الجملة في الغالب، وإلا فبعض أهل البوادي أعلم وأحلم من بعض أهل المدن، بعض أهل البوادي أعلم وأحلم من بعض أهل المدن. إذا قال تعالى إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير الذين اتقوا أفلا تعقلون. أفلم يسيروا أي أهل مكة، الكلام على المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا نظر تأمل واعتبار واتعاظ كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي كيف صار وآل آخر أمر من سبق وتقدم من الأمم. والمقصود بعاقبة أمرهم أي آخر أمرهم من إهلاك الله تعالى لهم وتعذيبهم بسبب تكذيبهم الرسل وعدم إيمانهم بالله تبارك وتعالى. وهذا واقع ولا لا؟ نعم واقع، وخاصة أهل مكة في الجزيرة العربية كانوا يمرون على الديار التي أهلك الله أصحابها. ما سبب إهلاك الله تعالى لأصحاب تلك الديار التي يمر عليها العرب وهم متجهون إلى الشام، ديار عاد وديار ثمود؟ ما سبب إهلاكهم؟ تكذيبهم للرسل. لذلك يقول الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض، راهم شافوا شافوا، فينظروا نظرة تأمل كيف كان عاقبة، العاقبة أي المآل للذين من قبلهم، كيف كان عاقبة الذين من قبلهم لما كذبوا الرسل أهلكهم الله تعالى. بمعنى ألا يخافون أن يقع عليهم ويحل بهم من العذاب ما حل بأولئك؟ قال ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. ولدار الآخرة هي الجنة، دار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، خير أي أفضل وأحسن للذين اتقوا ربهم سبحانه وتعالى واستقاموا على شريعته. أفلا تعقلون يا أهل مكة، أفلا تعقلون هذا الأمر وتؤمنون بالله عز وجل وتوحدون؟ فالاستفهام أيضا استفهام إنكاري على الكفار من أهل مكة وعلى كل من جاء بعدهم إلى أن تقوم الساعة. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى على ما لم نجل يحتم، صلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين. Вот. Вот. Вот.